إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اللقاء الثالث من مناقشة كتاب الشيخ الدكتور صفر الحواري المسلمون الحضارة الغربية، وذلك ضمن مشروع ألف كتاب قبل ممات. فأهلا وسهلا مرة أخرى بكم. فقط بقيت الكلمات النهائية في موضوع هذا الكتاب حتى لا نستطرد في كثرة المناقشة والبحث عن المواضيع الفرعية التي تطرق إليها الكاتب المؤلف. فقط أريد أن أرد على بعض الأمور أو أبين بعض الأمور الواضحة الآن. ربما كانت بعض الأمور التي تكلمت فيها من طريق التحليل، لكن بالقراءة الدقيقة لكثير من المواضيع تبين أن هذه التحليلات خرجت صحيحة، والمرء يفرح بالحقيقة لما يأتي الخبر إليه كما توقعه وكما درسه من نفسه، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. البعض رأيته قد شكك أن يكون الكتاب للدكتور صفر لكبره، وقد أشار أنه يريد أن ينتهي منه قبل رمضان الفائت، فبالتالي كيف يستطيع الرجل أن يكتب هذا الكتاب في وقت قصير؟ وثانيا كيف تضخم الكتاب؟ هذا يجيب على تضخم الكتاب كذلك. في الحقيقة قلت سابقا بأن الكتاب له، ولا يوجد أي افتراق بين موضوع وموضوع في قضية الصياغة. الكتاب يمشي على صياغة وتيرة واحدة، وبالتالي من يختبر النقد الأدبي ويختبر النقد النصي فإنه يكتشف بكل أريحية بأن الكتاب قد كتبه واحد وليس أشخاص متعددين. لكن لماذا تضخم الكتاب؟ أجيب يعني بجواب واضح وبين. وكيف استطاع أن يكتبه؟ فكذلك بجواب واضح وبين. الكتاب تضخم وكبر هذا الكبر لأن الشيخ استفاض فيه. والحقيقة لما قرأته هذه المرة القراءة الثالثة لبعض المواضع المتأنية وبعض المواضع السريعة، ولكن انتهيت منه في الجلسة الفائتة انتهاء نهاية تامة في القراءة المتأنية، لكن هذه القراءة من أجل أن أرى أشياء جديدة، فوجدت أن الشيخ سفر أشبه بالشيخ عبد الله عزام في قضية الاستطراد، في قضية التاريخ الذي يستحضره. لعلكم تذكرتم كلمتي لما ناقشت تفسير سورة التوبة للشيخ عبد الله عزام، قلت لكم قد يقول قائل في هذا التفسير كما قال العلماء في تفسير الرازي، فيه كل شيء للتفسير، وإنه يعيد القضايا المعروفة، يعيد شرحها وطرحها مع شيء من الرؤية الخاصة، فكأنه يعني يفيض بنفسه بهذا الاعتبار، ولذلك هذا مصدر قوة. يعني في التاريخ الإسلامي لماذا انتصر الفقهاء على المتكلمين؟ من أسباب ذلك سوى التوفيق الإلهي والنصر الإلهي، السبب ذلك أن المتكلمين لهم كتب نخبوية لا تصل إلى أئمة المساجد ولا تصل إلى عموم الناس. الفقهاء يعيشون مع الناس ويتكلمون لغتهم وأسلوبهم ويوضحونها بطرائقهم، فذلك هم ينتشرون وتصل أفكارهم وطرائقهم إلى الناس بسهولة، بخلاف المتكلمين يبقى نخبوي. فأنا أعتقد أن هذه كما قلت في السابق من نقط الكتاب القوية التي إذا قرأها الناس لن يجدوا فيه الصعوبة، ربما يجدون شيئا من التلكو عندما يكثر الشيخ في موضوع النقاش التفكير السياسي أو التفكير الثقافي أو التفكير الاجتماعي، عندما يكثر الأسماء الأجنبية الكثيرة التي ترد معارضة لقضية المنهج الإسلامي في السياسة، في التفكير، في الاقتصاد، في الاجتماع، فتجد أنه يذكر الأسماء الكثير الغربية التي لا يستحضرها الإنسان العام ولا تعنيه ولا يعرفها، ولكنها تدل على الاطلاع بالنسبة لكاتب هذا الكتاب. وهذه كذلك من مصادر قوة كلام ابن تيمية، وهذا ذكرتها مرة لكم. لماذا الطلبة المعاصرون من أسباب الإقبال على ابن تيمية؟ أنه لا يتكلم اللغة المقتضبة التي توجد في كتب متون الفقه. يعني لما أنت تريد أن تذهب إلى مسألة فقهية يشرحها ابن تيمية أو يشرحها مثلا النووي أو يشرحها ابن قدامة، تجد هنا لغة سهلة، لغة فيها مصطلحات أصولية وكذا، ولكنها كأنه يكتب كما يتكلم، بخلاف الآخر يكتب لأنه يصنف، وبالتالي هو يخاطب نوعية معينة هنا وهنا يخاطب عموم الناس. هذه مصادر قوة. الحركات التغييرية إخوتي هذه مهمة جدا. الحركات التغييرية في التاريخ الإنساني صارت لها القوة لما قدرت أن تنزل بأفكارها مهما كانت علوية ونخبوية، عندما نزلت إلى الناس صار الناس يرددونها وصيغت على طريقة الشعارات. الشعار سهل ومفهوم، هو يعني مثلا بكل وضوح عندما يرفع ابن لادن قلت أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذه مفهومة مش فيها، فتجد أن الناس يقبلون عليها ويفهمونها ولا يحتاجون لتحليل، بخلاف من يقول لك اشرح فكرتك فبعد ساعتين ثلاثة الكلام على الكلام كالطعام على الطعام يفسد بعضه بعضا، أنت تضيف كلمتين ويمشي، صحيح؟ فهذه من مصادر القوة. فأنا وأنا أقرأ للشيخ صفر تذكرت تماما كأنني أمام شاء الله زان في كتاباته، لا مش ليس في كتاباته، في كلامه عندما يفرغ ويكتب فيستفيض فيه يذكر. ومن ذلك أنه مثلا لما يأتي للتجارب الإصلاحية العسكرية السياسية في تاريخ أمتنا والتي واجهت الهجمات الغادرة القادمة من الآخر كالصليبيين، أنا أتكلم عن نور الدين زنكي، ويعني يتكلم كلاما شعبويا تماما، يعني يتكلم عن نور الدين زنكي وعن تجربته الكلام العادي الذي يعرفه الناس، لكن يكتب مثلا 10 صفحات في هذا الباب. عندما يأتي عن صلاح الدين تجد بعض اللمسات لنقول نسميها بين قوسين السفرية الخاصة بالكاتب، لأن كل إنسان عندما يكتب له بصمته كبصمة الصوت، سواء كان يتكلم فكرا عميقا أو يتكلم فكرا غير عميق فله بصمة، وتبقى بصمة الدكتور صفر حاضرة في هذا المعنى. بالتالي عندما نرى أن الأبحاث تستطرد بهذا الاستطراد وتتسع هذا الاتساع فالكتاب سيتضخم. ومما يدل على أن الكتاب كتبه قديما أو كتب الكثير منه قديما، وخاصة ما يتعلق بمناقشة الأفكار، فهو يأتي بنص واضح وصريح. أنا قلت هذا تحليلا في اللقاء الفائت بأنني أعتقد بأن الكتاب قد كتبه كاتبه على مراحل وليس على مرحلة واحدة مع النص الذي ذكره، إلا أنه هنا نص في صفحة متقدمة، في صفحة لا صفحة متأخرة في أواخر الكتاب، في أواخر الكتاب عند نصيحته لأبي سعود في آخر الكلام، يدل على أنه عندما يتكلم عن قضية مثلا القضية الاقتصادية وما فيها من مفاسد وارتباط بالدولار الغربي وبيع النفط بطريقة سفيهة والإنفاق السفيه والفساد الإداري وهكذا، عندما يتكلم بلا شك عن أرقام موجودة مأخوذة من مصادر علمية مصادر مجلات اقتصادية متخصصة وهكذا، فهو مجمع لها بطريقة تختلف عن أما يكتبه عن الانطباعات الذاتية التي تكلمنا عنها في قضية الإلقاء الذاتي على الفكر أو على التاريخ. في صفحة 3014 له كلمة يقول ختاما هذا ما كتبته قديما، بعد أن نتكلم في هذه الجوانب في قضية الفساد المتعلق بالاقتصاد والمال وإدارته إدارة غير سليمة وفيها شيء من الخيانة للأمة وشيء من التواطؤ مع الغرب، فيأتي إلى هذه الفقرات طويلة تستغرق ربما أكثر من 15 صفحة 20 صفحة، ويقول في آخرها وهذا ما كتبته قديما، ولكني وجدت الشيخ في تتمة الكلام ولما أنقله هنا موجود يستطيع الواحد أن يرجع إليه لصفحة 3014 ويقول ولكن ما كتبته هنا وجدت أن بعض المشايخ قد قالوا، فذكر الشيخ عبد المحسن العباد أنه ذكر هذا، أن هذه القضية قد ذكرها في معرض بعض مقالاتها الأخرى، فدل هذا على أن كمية كبيرة من القضايا العامة في مناقشة الفكر الغربي الذي يصارع من قبل العقيدة الإسلامية أنه قد كتبه قديما. لا شك أن الكثير مما كتب فيه كذلك كتبه متأخرا حتى بعد زيارة ترامب، كما ذكرت هذا في لقاء سابق. فيه موضوع مهم جدا، هذه بما يخص تضخم الكتاب، تكرار لما قيل وزيادة ولو بشيء يسير، ما يخص بقضية من الكاتب، هل هذا التضخيم للكتاب يلقي بظلال من الشك على من الكاتب؟ هذا انتهينا منه ولا نريد أن نعود إليه، والأمر بين واضح. فقط بقيت نقطة وهي مهمة، ربما الكتاب جيد أن يكون حضوره، ليس ما فيه، ليس ما فيه، ولكن حضوره ينبئنا عن هذه القضية، أنه الشيخ صفر مسجون، فيأتي واحد مثلا ويتكلم عنه ويعظم هذا الكتاب بما يخدمه، ولكن يقذفه بما يسيء له في تصفية حسابات قديمة. هذه يجب أن نترفع عنها. وأحد الإخوة وأنا أتكلم معه هذا الكلام ذكرني بقضية، أنا لم أطلع على هذه المجلدات، هناك مجلدات ثلاثة اسمها موسوعة التطرف، أنا لم أطلع على الكتاب، ما أدري موجود في بلد هنا ولا غير موجود، حتى لو كان موجود لا يستحق الواحد ينفق عليه ماله. قام على كتابة هذه الموسوعة مجموعة من العلمانيين، سواء من زنادقة المسلمين والمرتدين منهم، من أصحاب زاعمي الفكر، وكذلك مجموعة كبيرة من الروافض شاركوا فيها، وبعض النصارى جمعوا فيها فيما أظن فيما ذكره الأخلي الذي عنده الكتاب، أنهم جمعوا فيها 600 شخصية متطرفة في هذه الموسوعة. تذكرون لما ناقشت كتاب اليهود الحسيديم، كان من الفوائد التي أردت أن يعرفها القارئ والسامع هو أنه ينبغي أن لا ننظر إلى الآخر نظرة التقديس، وأنه وصل إلى أهدافه وغاياته ومقاصده وصل إليها بسهولة، لأنه اتبع الطريق العلمي، اتبع الطريق العلمي بخلافنا، نحن متفرقون، نحن أفكارنا سيئة، نحن لا أفكارنا لا تلائم مع السنن، بحاجة إلى مراجعات. ولكن عندما ننظر اليهود، اليهود أخي أذكياء، اليهود عباقرة، اليهود اتبعوا الطريق السني. فأردت أن أبين هذه كذوبة، هذه ليست صحيحة، وضربت أمثلة في لما ناقشت كتاب اليهود الحسيديين، بأن من قرأ الكتاب سيجد أن الإخفاق الذي وقع، نكرر الأفكار لكن لا بأس، يعني بعض الإخوة يقول يختصر وبعضهم يقول يوم يمل وما أدري ماذا نرضي، ولكن خلاص هكذا نحن، من أراد أن يسمع يسمع ومن يضيق سماعه فالله يغفر لنا وله. فلما نقرأ نحن تجربة اليهود في إقامة دولة الصهاينة، لأن هناك يهود من يرفض هذه الدولة من جهة عقائدية، يرى أن هذه إقامة دولة لليهود قبل الملك اليهودي هذه تدمير للتوراة والعقيدة التوراتية. المهم، فإننا نرى أن اليهود قد وقعوا في إخفاقات متعددة، وكما عندنا مهدي عندهم ملك، بمعنى ظهور المسيح الدجال والملك اليهودي، عدة مرات اعتقدوا بأن هذا هو الملك الذي سيقيم الدولة لهم، فوقعوا في إخفاقات كثيرة ومصائب كثيرة، وصارت خلافات شديدة. من يرى الخلافات في وقت تشكل ما يسمى بالصهيونية، خصومات تؤدي إلى الاغتيالات، اليهود اغتال بعضهم بعضا، واليهود تعاملوا بعمالة. يذكر ذكرته ربما في لما علقت على كتاب ويزمان، بعض اليهود تمالأ مع هتلر، وبعض اليهود تمالأ مع دول من أجل القضاء على اليهود الآخر الذي يخالفه في الأفكار. يعني المشكلة الإنسانية عند المسير إلى الهدف تقع في نفس المطبات، كلها تعيش. خطأ أن ننظر إلى أنفسنا. لماذا أقول هذه الكلمة؟ لأن هذا الكتاب كما يخبرني الأخ صاحب كتاب موسوعة الإرهاب، إيش سميها سمي؟ التطرف، يقول بأن هؤلاء ينظرون إلينا أننا نوزع الأدوار. هؤلاء العلمانيون والزنادقة والروافض ينظرون إلينا أي الجماعات الإسلامية والمشايخ أننا نوزع الأدوار. طبعا هذه نظرية تعرفون رسلان، نظرية الرضواني، يعني الذي يقوله هؤلاء العلمانيون والزنادقة يقوله تقوله السلفية المرتدة، نفس القضية. إيش معنى توزيع الأدوار؟ يعني هناك عندنا نحن وزعنا لأبي بكر البغدادي دورا، وزعنا لهيئة النصرة دورا، وزعنا الإخوان دورا، وزعنا السلفيين دورا، ولكن هذه أدوار وإن بدت للظاهر أنها متعارضة ومتقاتلة ومتشاجرة وبينها من الدماء والتكفير وإلى آخره، لكن هي توزيع أدوار بيننا نحن نتقنه. انظر مثل ما نحن ننظر لمن؟ ننظر للآخر بتقاتل ويقول آخر بوزعوا أدوار هذول بينهم، وما دقيق في خصومات، العلم ليس شيئا واحدا. الكفر في قضية السياسة، في قضية كونه كافر له حكم واحد، كفار آمنا ويبعوا على جهنم متفقين عليها، لكن في قضية توزيع، في قضية توزعهم لسلوكهم ومشاكلهم مختلفون، شركاء متشاكسون، بنو بكر وبنو خزيمة وقتال بينهم، حرب شديدة. بنو خزيمة بكره قريش منذ أن سيطرت قريش على مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل هؤلاء بطريقة، فالقصد أن توزيع الأدوار متهمين به. أنا أقول هذه الكلمة لماذا؟ عندما ينظر الكافر لنا أننا نوزع الأدوار، مفهوم؟ انتهينا من نوزع الأدوار، لأن إحنا جماعة أذكياء وحكماء عظماء، مش هيك؟ الحمد لله أن الخصم ينظر إلينا هكذا، ونحن ينظر الخصم بكل هذا الذكاء وهذه العبقرية. احنا ننظر أنفسنا أننا أدنى درجات الفكر في التاريخ البشري، مش هيك؟ يعني للأسف لما نجد أنفسنا نخرج أنفسنا من درجة الإنسانية حتى، مش من درجة الذكاء، وهذا كله خطأ بلا شك. فعندما أقول هذا الكلام ينبغي أن نتعامل بشيء من الاحترام لأنفسنا، أنه ما نجد أنفسنا إلى درجة الإقصاء والضرب، ولا نجد أنفسنا لأن الكفار يضعوننا في واد واحد. يعني نحترم أنفسنا، وكما قال أحد الإخوة، يعني لم نستطع أن نتفق ونحن في الحرية نروح نتفق وندير أنفسنا لما نكون في السجون. يعني هناك نصل هنا حتى في السجون، يعني في جهنم وبتضاربوا. هذه صورة فنترفع عنها، نترفع. يعني القضية ليست قضية تصفية حسابات، والمطلوب منا في هذا الظرف أزعم أننا نحن على أبواب تغييرات كبرى، يجب علينا أن نغلق دفاتر التاريخ من الصراع. كلنا قد أذنبنا، كلنا، ما واحد يجي يقول لي هو وأنت كمان، أنت هذا الدور أن تراجع نفسك. توقف عن هذا، توقف فقط أن تركب نظارات لرؤية الآخر وتعمي بصرك عن رؤية نفسك. كلنا أنا لما أتكلم عن قضية ضرورة المراجعة لا أقصد بها تيار معين، ربما يظن البعض أني أقصد تيار انتسبت إليه، هذا غير صحيح. الكل أجرم، الكل يتعامل بفوقية وإخصائية، الكل يا إخوة. فنترفع ما دام أننا نعيش هذا الظرف من قضية مقاتلتنا، حتى العوام يقتلون، لا مسكين لي اسمه عمر وهو بصليش وصار يصلي جديد في العراق، هذا يقتل باسم ماذا؟ لأنه سني فقط، انتهى الموضوع. أهل مينمار هؤلاء يقتلون لماذا؟ هل لأن يعني خلاص تدافع على مستوى الصراع، تدافع عن الإسلام، لا تدافع عن شخصك. ولو تعاملنا بهذا إن شاء الله يعني تزول كثير من حزازات النفوس ويتم الالتقاء. طيب هذه قضايا انتهينا منها، لا أريد أن أكرر أكثر مما قيل في هذا الباب. خير. تكلمت في انتهينا من قضية أنه يمكن للمرأة، يمكن في الحقيقة هذا من أسهل ما يكون، أن تأخذ قضية من قضايا الكتاب أخطأ فيها الكاتب من خلال رؤيته فتقيم عليها النكرة، توقف عنها، توقف. الكتاب ضخم مليء بأفكار ويستند مرات لأفكار فرعية، لكنها في النهاية تشكل اتجاها عاما. أضرب لكم أمثلة في بعض من ناقشه مثلا نقاشات باطلة مهمة جدا. حاول البعض أن يشكك في قضية مفهوم العبادة عند الدكتور سفر، وعندما جاء في أول الكتاب الدكتور سفر في أول كتاب تقريبا صفحة 400 وهكذا، يناقش الدكتور سفر مفهوم العبادة، ومناقشة جيدة وجميلة. وأنا لي علي ملاحظات في الحقيقة، لي علي ملاحظات يسيرة ينبغي أن ينتبه إليها، وإن كان يمكن الرد على هذه الملاحظات يمكن، وإنما هي ملاحظات يجب أن توضع. لما جاء الدكتور سفر إلى مفهوم العبادة وقال بأن العرب قديما يفهمون العبادة أكثر من فهم بعض المسلمين لها، وذلك للقضية المشهورة هذه لا يقولها فقط أحد، يقولها قالها الوهابيون قديما، يعني في كتبهم لم تقرأ أنت شروح كتاب التوحيد سواء تفسير العزيز الحميد أو فتح المجيد للحفيد وللابن، فترى أنهم يتهمون المسلمين بعدم فهم العبادة. بل هناك من هو أعظم منهما من هؤلاء في قضية عدم وجود الخصوم له. الشيخ عبد الرحمن المعلمي صاحب كتاب التنكيل وهو أشهر كتبه، في كتابه رفع الاشتباه عن مفهوم العبادة والإله، يقول أنا وهو رجل جامع للعلوم السلفية والعلوم الكلامية، يعني هو أصلا لا دراسته كلامية يعني من خلال ما يقوله المتكلمون، فيقول في كتابه كلاما خطيرا، يقول أنا بحثت عن مفهوم العبادة اللي ضابط لكلمة مفهوم العبادة، فلم أجد أحدا قدم لي مفهوما سليما، حتى أنني أستطيع أن أزعم أنه بعد القرون الأولى لم يتكلم أحد عن مفهوم العبادة كلاما صحيحا. قطعا يدخل في ذلك ابن تيمية وغيره، وهو يعلم ومطلع على كتب شيخ الإسلام ومتأثر بها، وما ذلك يزعم أن الذين كتبوا فيها يحتاجون للمراجعة. اتهام الناس بعدم مفهوم العبادة، بالأعلى المودودي قالها، فبصيرش الآن يجي واحد سلفي مرجع ضال ويقول أبو الأعلى المودودي بيتهم الناس في دينهم. طب هم الوهابيين بيتهموا الناس في إسلامهم مش في دينهم وإيمانهم، بخرجوهم من الملة كونهم قد أشركوا بالله لعدم مفهوم التوحيد. يعني بنرجع لقضية الكل بيت من زجاج، يعني ما أحد يفهم. سيد قطب بصيرش واحد يقول وسيد قطب يكفر المجتمعات، انتوا سيد قطب كفرهم ما قاتلهم، انتوا كفرتهم وقاتلتهم وذبحتوهم، يعني شوي يعني من الانصاف. كل هذا التاريخ يجب ان نترفع عنه في قضية التعيير، يجب ان نقرأ القراءة العلمية الواعية التي ترفعنا عن درجة الحزبية والانتماء الذي يؤدي الى تعطيل الحق او ايقافه او نقد الباطل ورده. فالمهم في هذا الباب سفر يتكلم ويقول بأن المسلمين في هذا اليوم جهلوا مفهوم العبادة، وهذا كلام يردده الكثير، والكثير يردد أن مفهوم العبادة سيد قطب قاله، أبو العلاء المودودي من المتأخرين قاله، الدعوة الوهابية كلها قائمة على هذه القضية، كلها قائمة. هو يقول ابن عبد الوهاب آبائي لا يعرفون التوحيد، يقول عن أهله، ويقول بعضهم ينص على أن أهل المنطقة كلها في الجزيرة العربية في جهة نجد كلهم لا يعرفون الإسلام، كلهم على الكفر والردة بالنص وليس بالاحتمال. فالبعض اليوم ممن يسمى بالسلفية عاب على مفهوم سفر لقضية العبادة لاحتجاجه، وهنا يأتي الضلال، لاحتجاجه بالآية وقومهما لنا عابدون، بأن المقصود بعبادة هنا المقصود العبادة اللغوية، وهذا غير صحيح. وحتى لو كانت على مفهوم العبادة اللغوية، فالعبادة الشرعية قائمة على العبادة اللغوية، صحيح؟ يعني لا يوجد عندنا كلمة اصطلاحية بعيدة منعزلة عن اللغة وأصلها، هي أصلا بها هي الخضوع، يقول وقوم لنا خاضعون، يعني خاضعون. وهذا الخضوع درجة وصل لدرجة أن يكون بلا اعتراض في الظاهر، طبعا في الظاهر خضوع تام، وهذا معنى العبادة. فهذا من الذي يعني ينبغي أن يراجع فيه. خلينا أبحث عن أنا أكره عليه، ولا بأس حتى أجد النقطة يعني أشغلكم بفكرة، أنا أكره عليه في المناظرات والعرض أن يكثر الورق عندي بضيع، فلا بأس هذا. أرجو يا رب بسرعة حتى نمشي لغيرها. نعم هذا يكفي هنا في هذا الباب، تراجع في بابها على كل حال. النقطة أريد أريد أن أقول بأن طالب العلم و هذه النقطة التي أردت فيها على هذا يكتفي بهذا الباب في قضية. طبعا الذين ردوا عليه من المستأجرين للنظام الذي يعاديه سفر ردوا عليه بطريقة المخابرات، وهو أنه يكفر الأمة. هو مثلا لما يقول بأن النظام لا يحكم بالشريعة وينشر الشرك فيه، لما يتكلم عن ونصرة إنه هذا نصر أحد الآلهة التي عبدتها العرب مذكور في سورة نوح، فهو يقول بأنهم وجدوا هذا الهيكل لهذا الإله المزعوم ووضعوه في إحدى المتاحف، فيرد عليه القائل الآخر ويقول له هذا تكفير للشعب الفلاني. هذا غير صحيح، الكلام ليس الكلام عن الشعوب، إنما الكلام عن الأنظمة. فهذه الردود في قضية تثوير الناس في أن الرجل يتكلم عن الشعوب بإخراج الملة هذا غير صحيح، ويتكلم عن أنظمة، يتكلم عن ملأ، يتكلم عن حكومات وممارساتها، فهذه قضية ينبغي أن تعلم. القضية التي أريد أفصل فيها بعض التفصيل، أولا موضوع آخر شيء سأتكلم عن النقاط في نصيحتي لآل سعود آخر شيء، لكن في كلام له طيب في من أجمل وهذا يلزمنا في بنائنا. يعني أنا أحب لو الكتاب يقسم مثلا في فصل من أجمل الفصول في قضية الثقة بالله وقضية الثقة بهذا الدين وقضية كيفية قراءة المنتج الإسلامي من خلال الرؤية الحضارية العامة. هذا فصل يتصل أن تقول أن السفر تكلم فيه كلام المفكر العميق. الكتاب كما ذكرت فيه كثير من البساطة، ولكن مرات يتكلم كلام عميق. هذا الفصل أرجو أن يقرأ قراءة واعية، وهي ما سمى تفوق الحضارة وتقدمها، وإن كان هذا العنوان قاصر، هكذا هو العنوان: تفوق الحضارة وتقدمها. والصواب أن يكتب تقدم الحضارة الإسلامية، لأنه متحدث عن الحضارة الإسلامية، يتكلمش عن الحضارة بمفهوم العام كيف تتقدم وكيف تسقط، ويتكلم عن ميزات هذه الحضارة الإسلامية. خليني أمر معكم على هذا الفصل قليلا وبسرعة لما فيه من غنى شديد في قضية تفهم الإنتاج الإسلامي في هذا الباب. أولا يتكلم عن ميزات هذه الحضارة ويوصلها في النهاية، هو يتوقف العد، يعني بوصل 32-33 بعدين بيقول وميزة بيتوقف العد. فهذا يعني يحتاج إلى يعني بعض التبويب الصحيح. في الميزة 26 يقول، في الميزة هكذا هي عنوانها، ولكن الميزة 26 يتكلم عن قضية تخريج الرجال. يتكلم عن أن الحضارة الإسلامية تميزت بتخريج الرجال العباقرة، لنرى هؤلاء الرجال عنده وكيف يضبطهم تاريخيا وعصريا. يقول، يتكلم عن الخليل، أول من يذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولا شك أنه قد قيل في هذا الرجل الكثير من العبقرية والذكاء، معروف. الفراهيدي قالوا بعد دخول الأنبياء الجنة لا يمشي على الصراط أقل من الخليل، أسطورة في العقل. وطبعا احنا جماعة عندنا اللغة مش من العبقرية، بعض الناس التخلف، ولا شك انه كان عابدا، ولعله الوحيد الذي لم يتهم في كل أئمة اللغة بالاعتزال، يعني معروف انه سني، ماذا طح، ما فيش كلام، يعني سيبوي اختلف انه متأثر بالاعتزال او لا، وفيه بعض الاعتزال ولا شك، وهذا بنوا عليه امورا ما. لكن خليل بن احمد الفراهيدي عربي، أولا عربي لأن والده هو أول واحد في التاريخ الإسلامي بعد عصر الصحابة تسمى باسم الأحمد، أحمد خليل بن أحمد. فيتكلم عن الفرائض، طبعا يمر بجملة سريعة هو لا يفصل، يتكلم عن البخاري وعبقريته، يتكلم عن أحمد وحفظه واستقصائه في الحفظ، يتكلم عن الشافعي وعبقريته في الإنتاج الفقهي، يتكلم عن ابن تيمية من المعاصرين طبعا يتكلم في الحرب عن عباقرة الجزائر والمغرب وتونس، يتكلم يطلق عبارة هل في أمريكا من هو أذكى من أهل الشام، نقشوا. لكن من المعاصرين يذكر فقط شخصيتين، يذكر علي عزة بيجوفيتش ويذكر أردوغان. وقفت عند هذا حتى أوعيكم لمفهوم العبادة، خلينا فقط للذكر. علي عزة بيجوفيتش في كتابي بين الشرق والغرب، وإن شاء الله ما أدري سأناقش علي عزة بيجوفيتش، سيكون هذا الكتاب مضطر، وإن كان له عدة كتب أخرى، ولكن سأناقش هذا الكتاب مع كثرة ما من ناقشه فيه. ولكن اشتهر الرجل مفكرا من خلال هذا الكتاب وهو بين الشرق والغرب. في كان الشيخ صفر لما قرأه، لما يقف هنا، لما في الصفحة هذا الميزات في صفحات بعد الألف والألفين من الصفحات، لكن في الصفحة 517 لما يتكلم عن علي عزة بيجوفيتش، يتكلم عن مفهوم علي عزة بيجوفيتش للعبادة، نجمعها مع القضية. بلا شك أن مفهوم العبادة وقع فيه شيء من الخطأ والانحراف، سواء كان بالتقصير وإزالة ما ليس من العبادة، من العبادة ما ليس، ما جعله ليس منها، هذا هذه قضية وجدت. لكن كذلك وجد قصر لمعنى العبادة بمعناه باطل، يعني عندما يأتي واحد ويرى أن مقصد العبادة هذه منسوبة لأبي الأعلى، وأنا هذا قدرا موجود، هذا الكتاب بين هنا وهذا سأناقشه إن شاء الله، اللي هو التفسير السياسي للإسلام، هذا إن شاء الله الكتاب سأناقشه، والتفسير السياسي للإسلام سواء كان في كتابات أبو الأعلى، في كتاب أبو الأعلى المودودي، في كتابات في كتاب التفسير السياسي للإسلام لأبي الحسن الندوي، والتفسير السياسي للدين لوحيد الدين خان سأتي عليه. فهناك من فسر الدين بلا شك تفسيرا في شيء من الحرف، أن الدين إنما أقيم من أجل بناء الجماعة، والجماعة المقصود به الأمة أو مقصود به الخلافة، وليست الخلافة من أجل الدين، واضح؟ فصار التفسير العبادة مفهوم سياسي، يعني يقول في بعض النصوص التي نسبت لأبي الأعلى بأن مثلا المسلمون يصفون في الصلاة من أجل أن يتعلموا الصف في القتال، يتعلموا الصف الصلاة مع قائد ليتعلموا كيف يتعاملوا، وهذا غير صحيح، هذا تفسير باطل. علي عزة بيجوفيتش في كتابي بين الشرق والغرب هذا ملاحظ أنه أن طبعا تهم سيد قطب بهذه التهمة، وليس كذلك، ردت على هذه التهمة، أن تذكرون ردت عليها في لما ناقشت معنا في الطريق، لا بأس اليوم كثير الهوامش، لأن الموضوع المواضيع ذاتها، يعني لو أنها فصلت تفصيلا بغير هوامش لطال الأمر ولا أخذ الوقت كله، ربما نقطة واحدة أو نقطتين. فعلي بيجوفيتش يرى الآثار الجانبية للعبادة، وفي الحقيقة يتوسع قليلا في هذا الباب، هو جيد أنه يقول آثار الجانبية، انتبه الآثار الجانبية، هنا فرق بين الآثار الجانبية والآثار المقصدية، يعني فرق بين أن الصيام ينشئ مثلا ينشئ تكافلا اجتماعيا، ولكن مقصود الصوم الأول هو العبادة لله، هو أن نعبد الله، أن نخبت له، أن نخضع له، الصلاة المقصود بها كذا، لكن الوضوء أن نخضع لله، أن نتطهر لله، لكن قد تقع آثار جانبية منفعية للإنسان. فهنا على زبوتش في هذا الجانب يتوسع، في صفحة 518-17 في كتابه لسفر يقول هذا، يقول أنا قرأت على زبوتش في هذا الباب وقرأته كأنه يقول، وبحثت فيه بحثا جيدا وجدته صحيحا، كأنه يتعامل معه بالحذر، يعني لما إنسان تقول كلمة واضحة والموضوع بين لا يأتي بهذه النتيجة، لكن لما يكون هناك ثمة خصومة فتنشأ هذه الكلمة. فواضح أنه لاحظ أن علي عزة بيجوفيتش يعني توسع في هذا المفهوم توسعا، ربما إن شاء الله نناقشه في القادمة في الأيام القادمة. فقط للذكر، أنا في اللقاء الفائت تكلمت ما كيف ينظر إلى أردوغان، ينظر إلى أن تجربة أردوغان تجربة عبقرية في قضية بناء دولة، ولا يتكلم عنه من جوانب أخرى، لأننا لو أردنا أن ننزل فرع أردوغان على أصل كلام على الديمقراطية لا جاز لنا ذلك، ولكن يبقى الحكم المباشر النهائي يعود إليه إلى الرجل. في ننتهي منها في الميزة الخامسة والعشرين، يقول هذه أنا أختارها لما فيها من ألفاظ تنزيلية على الواقع. في يقول أن الميزة الخامسة والعشرين هي حضارة توسط واعتدال، يأتي بهذه الألفاظ، اسمعوها أقرأها قراءة. وقد أوحى الله إليهم بهدي يغنيهم عن النظرية الثالثة والطريق الثالث، أي المسلمين. ليس في الإسلام تسمية الحشد الشعبي والميليشيات الشيعية أو بالجيش العراقي أو الجيش العربي السوري، كما أنه ليس فيه قتل كل شيعي. يعني هذا التلاعب بالألفاظ يعني يتكلم عنه، ربما يبدو للبعض بأن هذا التفريع لهذه الدرجة في القضايا الحضارية الكبرى أنه إسفاف، لكن هذا غير صحيح. يقول هنا أتابع نقطة في نقطة أخرى في هذه الميزة، يقول ما كونها حضارة متميزة نجد فيها نقاطا سوداء نتجت عن البعد عن حقيقة الإسلام واتباع الهوى، مثل قتل الإخوة كي لا ينشقوا، هذه كما متهم بها من الخلفاء العثمانيين، ويطالب بحكم، ومنها تولية الغريب القريب آسف اللي هو ولاية العهد، إنه فقط ولي العهد لا تكون شورى. قال وهو يقول يمكن، قال يمكن أن يولي الإمام، ولكن لا تحصل ولاية إلا بالبيعة التي تقوم على الرضا. قال ومنها ولاية العهد الاثنين أو إيجاد منصب ولي العهد، يعني هو من قبل أن يصل للصراع النهائي هو يقدم له. يكفي إلى هنا في موجز التاريخ العقدي، وهذه نقطة أنا الناس ربما يظلم أن يتبناها، وهو يناقشها ويعتبر أنها موجودة، ولكن أنا أعتبر أنها موجودة ولكن لا أعتبر أنها ذات قيمة. هو في موجز التاريخ العقدي يتكلم، طبعا موجز التاريخ العقدي يعني كيف تطورت العقيدة من الإنسان الأول الفطري الحق الوحي، كيف دخلت فيها الانحرافات الفلسفية والصوفية والكلامية وغيرها. يتكلم عن مناقشة الماسونية بوجودها، بس لا أريد أن أثير الدبابير حولي، لأني أعرف أن كلمة الماسونية هي كلمة تريح في قضية المناط، بتعلق بسهل واحد يجيب يسب على واحد ويقول ماسوني كأنه إيش سوى، يعني خلع الجاكيت والعباية وعلقها وانتهى خلاص انتهت المعركة، يعني هذا موجود. فلذلك أنا سأصدم هؤلاء بقولهم أنا أؤمن بوجود الماسونية، ولكن لا أؤمن بأن لها أي تأثير في قضية في التعظيم الذي يبديه من كتب فيها. يعني وهذه إن شاء الله سأناقشها مناقشة في كذا، كما ناقشت موضوع إنجيل برنابا، كما ناقشت موضوع بروتوكولات حكماء صهيون، وبعضهم قال يعني كيف ترد على مثل المسيري في قضية بروتوكولات حقيقية، أما إنجيل برنابا باطل، ما فيش شيء. هذا الإنجيل وضعه كتبه أحد الفلاسفة المسلمين الصوفية. كذلك الماسونية في الحقيقة موجودة، الماسونية موجودة، يعني موجود، بتروح على لندن بتسأل وين المركز تبع الماسونية، موجود، وهي جمعية من إحدى الجمعيات المعلنة وليست السرية، مطالب المرء إذا دخل فيها ودخل سلك الشرطة أن يبين، لأنه في الحقيقة لها بعض الشروط الخاصة بها، الشروط الخاصة بها هو بلا شك هي ضد الكنيسة ضد الدين، تدعو إلى وحدة الإنسانية، هذا موضوع آخر. لكن هذا التعظيم الكبير الذي يمارسه البعض لدرجة أن ينسب إلى الماسونية كل هذا الانحراف الحكام الفلاني، وهذا كله حقيقة كله خيالات ولا واقع لها، لا واقع لها. القضية في الارتباط أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. فهو على كل حال شيخ يثبت الماسونية ويتهم أن الذين ينفونها بأنها من جزء من نظرية المؤامرة، وهذه رؤيته في الباب. والطريقة التي أثبت بها، طبعا لا يجوز أن أحمله أن ما قاله في هذا الكتاب هو جميع ما عنده من أدلة حول هذا الباب، لكنه يمر على الكتب التي ألفت فيها، ومر على بعض الكتب المضحكة، يعني مثل كتاب كتب الزعبي التي ألفت ماسونية، كتاب خيالات تلك الحيوانات، كأنها تدخلك في أفلام سينمائية رعب، كيف يدخلوا غرفة مظلمة ويضعون السيف من أجل إعطاء طابع ماذا؟ طابع التضخيم والسرية. طيب بعد ذلك يتكلم عن الفلسفة وأثرها على العقيدة، وهو أستاذ هذا الباب بلا شك، هو أستاذ في هذا الباب، وشرح هذا كله في كتابه الإرجاء، مشروح الكتاب الإرجاء هو في هذا الباب، كيف أن علم الكلام وأن الفلسفة اليونانية بتصوراتها وأن الحد الأرسطي هو الذي أفسد القضية، شرحها أخذ من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وإن كان فيها إبداع منه ولا شك، ولكن لنذكر الأصل. فصل في هذا، فصل تفصيل كبير في سير نور الدين زنكي، أفاض فيه، ذكر فضائل عظيمة له، ذكر عن سيرة صلاح الدين، تكلم عن العبيديين، تكلم عن العثمانيين. بالنسبة للكلام عن العثمانيين أنا أعجبت به أعجبت به، وأن له استقلال فيه. أنتم تعرفون أن المدرسة الوهابية على الجملة في أصولها تقوم على تكفير الدولة العثمانية، ولا بأس هذه أن أمر عليها مرورا جيدا، لأنها منتشرة في كلام سفر وليست في مكان واحد، وماذا كيف ما ينظر سفر إلى الدولة العثمانية، وبالتالي من أراد أن يمنح الدولة العثمانية لابد أن يذم في هذه الجهة، في هذه الجهة ليس كليا، لابد أن يذم من خرج عنها، واضح أنتم معي؟ على مقرر. فإذا أردت أن إذا منشأ ذمك للدولة العثمانية من أجل أن تبرئ من قاتلها وخرج عليها، منطق. نحن نعرف أن الدولة هذا نصوص موجودة في الدروس السنية، وهذا من النقاش التي جرى بيني وبين من يحب الدولة العثمانية ويدافع عنها، كأن آسف من يحب الوهابية ويكفر الدولة العثمانية. هناك رسائل موجودة في الدروس السنية، موجودة هي بين يدينا مطبوعة. ابن عبد الوهاب يرسل رسالة لوالي الدولة العثمانية في مكة أنه تابع له. فالذين يزعمون أن الوهابية في نجد وأن نجد ليست تابعة للدولة العثمانية، هذا هو جهلة، ما بدي أقول يعني يكذبون، جهلة. وأصلاً آل رشيد إنما نازعوا آل سعود لهذا الباب، هو قضية الدخول في الدولة العثمانية وعدم دخولها، سواء كان في الدولة الأولى أو الدولة الثانية. فالقصد في هذه النقطة كأن سفر ليس على الطريقة هذه، هذا استدراك ربما يدخل فيه تعليقي على الكلام في اللقاء الفائت عندما قلت بأن الشيخ سفر يرى أن الدعوة الوهابية دعوة نموذجية التي ينبغي أن يرجع إليها كمعيار للحكم على الاجتهادات الأخرى في إقامة الدولة. في الحقيقة في هذه النقطة وجدته ينصف، وهذه أنا أظن ستكون إحدى النقاط التي سيستغلها مشايخ النظام في ضرب دكتور سفر. أظن هذه النقطة سيرتكز عليها كثيرا. أنا لا أعطيهم مادة الارتكاز لأنهم سيقرؤون الكتاب وسيراجعونه، ولكن أنا أعتقد أنه لأنه يرى بأن سبب سقوط الدولة الأولى، تعرفون الدولة الأولى قامها محمد بن سعود، جاء اسمه عبد العزيز ابن عبد العزيز، ثم مات، قتل من قبل كردي رافضي قتله وهو يصلي الفجر، فقام ابنه، ومات ابن عبد الوهاب في امرة عبد العزيز بن محمد السعود، يعني مات الكبير الذي بايعه في حياة الشيخ محمد الوهاب. يقول بصراحة، لا يلمح ولا يشير، بل يقول بأن الدولة الأولى سقطت بسبب الفساد والترف، ويطلق عبارة بأن قتال العثمانيين، بالرغم أن هذا أنا لا أقره، يعني الذي أسقط الدولة الأولى من أسقطها؟ ابن محمد علي، ابن محمد علي الذي أسقطها هو جمال، ابنه جمال، نعم إبراهيم، لأن طوسون ابنه الأول جاء وقاتلهم ثم صالحهم ولم يستطع القضاء عليه، فصالحهم، أبوه غضب عليه فأرسل إبراهيم إلى الدرعية وقضى عليها وقضى. وأنا أعتقد بأن هذا قلته عند الأدلة، أن محمد علي إنما أراد القضاء عليها ليس طاعة للعثمانيين، وإنما لأن له مشروعا خاصا به، وهو قضية بقاء مكة تحت سيطرة الأطاعة الشرعية، لأنه في ذلك الوقت محمد علي حتى قاتل الدولة العثمانية ووصل إلى حلب، ولولا تدخل القوات البريطانية الأسطول البريطاني في ضرب محمد علي لدخل اسطنبول، كانت الدولة العثمانية منهارة أمام قوات محمد علي. لكن بريطانيا قضوا عليه لأن محمد علي كانت له صلات قوية بالفرنسيين، والوثائق أثبتت هذا. هذا أردت أن أجمعه بالوثائق في كتاب الوهابية العثمانية، ولكن قدر الله عز وجل ما قدر في زوال كثير من النصوص التي جمعتها وذهابها وضياعها. المهم ما يهمنا، لا أشرح نفسي ما أريد، ولكن أشرح ماذا يقول سفر. يقول سفر بأن سبب الزوال الدولة الأولى هو الترف، الترف، حتى ينقل بأن المجاري غسول الصبح لما يتحمموا كانت تكون صفراء لكثرة ما فيها من الزعفران، كثرة ما يتحمموا بما هو غالي لكثرة ما أتاهم من غنائم. فيقول إن الترف هو الذي أدى لقضاء الدولة. لما يناقش شرعية القتال ويقول تاركا الأمر بلا جواب، قد يبدو أنه رأيه، ولكن قد يقول قائل ليس رأيه، إنما يقول بأن الدولة العثمانية عاملته معاملة البغي، أي الخارج عليه. واضح؟ واضح الكلام؟ هذا كأنه رأيه أو كأنه ناقل له، لكن ناقل له مع سكوت. أعتقد هذه النقطة ستكون إثارة لعش الدبابير ضد سفر، هذه يدل على استقلاله في النظر. أما عند هذه وينقل كلاما بأن ينقل كلاما لمشايخ الدولة الثانية التي قامت على أكتاف أبناء تركي بن فيصل آل سعود، وهم عبد الله وسعود، بأن الصراع على الملك حتى أدى بهم. هنا نأتي التفريق بين الدولة والدعوة، ذاكم من قضية أن الدولة هي توحيد ومن قاتلها قاتل التوحيد. يقول وهذا معروف أن أحد الولدين الأخوين هؤلاء الذين تصارع على النظام تحالف مع الإسماعيلية ضد أخيه. واضح؟ يعني قضية سلطان وملك مش نشر توحيد. أما الدولة الثالثة فنتركها للناس، يعني عبد العزيز وكيف استغل إخوانه طاعة الله وصلوا حتى هنا على مشارف ودخلوا مادبة وقتلوا الناس للدخول في طاعته، وفي النهاية طلعت طاعته، ما تعلمون حق وباطل، هذا برجع لكم. طيب إذن موقف الشيخ سفر من العثمانية موقف متميز، موقف يعتبرها ويرى أن الذين يكفرونها على انحراف كبير، وأنها دولة إسلامية لها فضائلها وكذا، وهذا أنا هذا اعتقادي وهذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب خلينا ننتهي مسرعين، يكفي هذا. يعني أنا أظن أنني لم أتيت على أهم ما ينبغي أن يؤتى عليه. تكلمت في الأسبوع الفات عن التفاؤل والمستقبل ولمن المستقبل، يعني كلام جميل ورائع ويكفي ما قلت هناك. خلينا نصل إلى، طبعا يتكلم مع الدعاة ويوجب عليهم الإعلان، وكذلك العلماء يوجب عليهم عدم الإصرار والمجابهة مجابهة الباطل. فيه جانب جيد وليت الإخوة يقرأونه، صفحة 2960 في كلام طويل ورائع عن الحسبة، أنوه على ضرورة قراءته. صفحة 2960 كلام عن الحسبة، في صفحة 3020 يتكلم عن الإعلام كلاما جيدا ومهما. الكتاب في هنا، هنا شفته أنا كتاب ونوه له، ممكن يساعد كتاب سفر. هنا شوف إعلام موقعين، في كتاب صغير إعلام موقعين، لا هنا أيوة. أيوة عندك في كتاب جنبه صغير، لا فيش، إذا نشوف هناك اللي جنبه بنفس الحالة، نفس الحالة انظر في كتاب صغير. تعرفت الموضوع هناك أو هنا في الظرفة هاي والظرفة هاي موجود، لو أقوم بجيبها بعدين تندم. إيه اسمه الإعلام السعودي، مهم جدا. الكتب الصغيرة متعبة، شايف؟ آه أنا أنصح بهذا الكتاب في الحقيقة، يشاهد كثيرا وفيه غزارة أكثر، واسمه قطعا الكاتب، وهذا الكتاب هو الملف السري للإعلام السعودي، الملف السري. هذا كتاب قديم جديد، يعني ما زال قديمه جديدا. طيب، يتكلم في الحقيقة صفحة، هذا وراء هذه الصفحات صفحة 3030 وما قبلها قليلة وما بعدها، تكلم عن حالات حقيقة مذهلة، سواء كان مذهلة من أين، مذهلة من الفقر الذي تعيشه مناطق، وبطريقة لعلك لا تتصورها في زيمبابوي أو تتصورها في غينيا بيساو أو في هذه الدول العجيبة من الفقر أو الفساد. هي دول غنية ولكنها تقوم على الفساد. يتكلم عن حالة من الفقر العجيب. والله أنا كنت أتمنى أن أقرأ لكم النصوص وربما أفتحها بسرعة لأهميتها، لا بأس، لتتعجبوا. أنا خاف أنه أنا أنصحكم بالقراءة فلا تقرأون. ويتكلم عن قضية الفساد الدنيوي، يعني قضية الفساد توزيع المال والفقراء، ويتكلم عن قضية الفساد الديني، إلى أي درجة أنه ما زال هناك أوثان وأصنام في داخل الجزيرة العربية. واضح الكلام؟ خليني أرجو أن أجدها. طيب، في لباس هاي مشكلة عدم وجود الكتاب بين يديك، يعني نكسر الدور عليه في الأجهزة والتلفونات، مشكلة يعني. هنا أظن هنا من في نقطة هنا طرفة، قال أجرى الإعلام مرة لقاء مع إحدى شيوخ القبائل، فقال له حدثنا عن يعني الدولة ماذا تقول، قال الله يجيب الخير، والله ما هم قصرين معنا، بس يعني لو أنهم يهتمون بالطرق ويهتمون بالعيادات ويهتمون بوصلة الكهرباء ويهتمون بوصل المي، فأنتم كل شيء موجود، بس ما عدا الطرق مش واصلة، والمستشفيات فيش عيادة عندهم في القبيلة كاملة، وما فيش مي وما فيش كهرباء. لا يذكرها هنا كلها، أرجو ما راحت كثير بعدنا عنها. طيب، على كل حال آخر هاي شو يقول، كلمة من الغراب، اعلموا، يقول يا سعود، اعلموا أن الشعب يكرهكم أكثره إن لم يكن كلهم. هذه عبارة صف 3033. وين رايحنا؟ ثلاث آلاف هاي مشكلة، الله يكون بعوننا مع هذه الوسائل. طيب، نمشي عنها. هنا صفحة 33 قلت أعلموا أن الشعب هنا يكرهكم أكثرهم لم يكن كله، وأن حالكم معه كحال الذي أمر شعبه أن يملأوا ليلة بركة من اللبن في قصره، فلما أصبح الصباح وجدها كلها ماء. القصة مشهورة إلى آخره. خلاص هنا يكفي. طيب بقي شيء. نعم ذكر في هذا الباب علاقته وسيرته التاريخية مع آل سعود بأنه يدل على أنه ناصح لهم ولم يكن يوما خائلا لهم، علاقات جيدة هذه ذكرناها في اللقاء الفائت. يعلن أن مقصده الإصلاح وليس هو المعارضة، ليس معارض، وأنا هنا أتكلم هو معارض بمعنى أنه هذه نقطة ربما أختم بها. ما الجواب بعد ذلك كل يا سفر؟ ما هو العمل؟ يعني الدولة السادرة وماشية في غيها، ولا مثلا لو قيل لك أنها لا تريد الإصلاح وكل ما قدمته وأنت تقدم المقدمات، ما المخرج؟ ما المخرج؟ هذا السؤال لم يجب عليه الدكتور صفر، لأنه مفكر وليس سياسي، لأنه مفكر وليس فقيه في هذا الكتاب. لازم أن الدكتور صفر ليس فقيها، لكن هذا الكتاب لم يمارس دور الفقه الذي يقدم المقدمات لينتج الاسم والحكم الشرعي. ما الفعل هذا لا يقدم، هذه لا بأس، كنت أريد أن أؤخرها لآخر كلمة. في الحقيقة ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ أنت تقدم الحلول للإصلاح، وكل ما يقوله في آخر في آخر الكتاب ما هو مطلوب من أجل توقيف الانهيار. طيب لم يقع هذا شيء من هذا، بل زاد الانحراف وصار منهجيا وقانونيا، فما المخرج؟ هذا لا لم يقدم سفر. هنا يتكلم عن ارتكاز الحكم الشرعي في الحكم على النظام على الأمن والعدل. وهنا يطيل سفر في كتابي هذا، يطيل إطالة جيدة في قضية التعليق على كلام ابن عباس رضي الله عنه، كفر دون كفر، يطيل إطالة. هنا يشكك في هذا اللفظ من جهة سنده، من جهة معناه، وكذلك من قضية الطرق إنزاله المنحرفة على الواقع. قلنا هو يطمئن أنه ليس طالب للملك لأنه لا يملك هذه المقاومة، وأطال فيها هذه، تعجبت أنه أفاض في هذا إفاضة طويلة. لماذا هو ليس بمتهم في طلب الملك وأنه لا يصلح له بجمع كل أقوال العلماء السابقين في قضية الفرار من السلطان والملك والقضاء، وجمعه ووضعه. يذكر السعود موقفه من خلال قوات الأجنبية جزيرة العرب، يعلن تمسكه بعداء أمريكا وإسرائيل، تذكيره. وهنا نقطة مهمة في هذا الباب، وهو أنه لما يتكلم عن عداء النظام لإيران يقول يعني علينا في عداء لإيران أن ننسى عداء من؟ إسرائيل وأمريكا، كلاهما أو كلها ولا خصوم. يذكر أن الناصحين والذين يوافقونكم ويطبل لكم أكثرهم غشاشين. يتكلم عن القوانين الوضعية، أنه يتكلم عن وضع الألمانيين في مراكز القرار. قلت هذه العبارة وأرجو أن لا تخدعكم مرونة هذا الشعب، فتحسبوا أن السكوت رضا، فهو غالبا عن الصبر والاضطرار. يقول أن آل سعود حالة استثنائية، يكشف حال المنافقين لهم في داخل النظام. بذكر هنا نقطة جيدة، بجمع الكلمات التي يقولها من يوالونه في الداخل وكيف يسبونهم تحقيرا لهم في الخارج. يعني يأتي عبارة لبس أن أقول بعضها، يقول قال هؤلاء بعضهم يقول العلمانيين عن الناس، يقول شلت بدو ابتلاهم الله بحكم دولة. يعني هذه عبارات واضحة أنها منتشرة في أوساط هؤلاء العلمانيين. وهذا يقول في ويتكلم لما يتكلم عن العلماء، وأعوذ بالله أن ينفجر صمت الشعب في وجهي ووجه هيئة كبار العلماء ووجوهكم. هذه عبارات بلا شك أنها عبارات تحدي وصادمة. كذلك يتكلم عن مقارنة بين الآن عن قوة العلماء وقوة وسائل الاتصال الاجتماعي المعاصرة. يقول أن هذه الوسائل صارت أقوى من قوة العلماء، هذه التي يتكلم فيها المعارضون، يتكلم فيها الشباب الذي المعارض، قال أقوى الآن، منتشرة والناس يسمعون أكثر من يسمع العلماء. وأنا هذا حقيقة سألته أكثر من جهة، هذا صحيح الآن في هذا الظرف احتقار العلماء في الجزيرة، بتعرفوا أن العلماء هناك محترمون في داخل النظام وفي داخل الدولة وفي خارجها، والناس يتكلمون أن الإلحاد ربما يصل الناس إلى الإلحاد في كرههم للمشايخ لمواقفهم السيئة. يذكرهم بأن مصدر شرعيتكم هو الدين. يتكلم عن مشروع نيوم ويقول بدل ما تنفقها الأموال هاي ورطوها للفقراء ابن لهم مساكن. أنا كنت أتمنى أن أجد النص، لكن ستجدونه في حول الأثلث ألاف هكذا، النص الذي يبين كيف هناك من يعيش في الصفيح ولا يجد ما يأكل. ذكرنا قصة هذا الشيخ القبيلة، يقول في أن يعني المناطق ما زالوا إلى الآن يأتون إلى بعض الحجارة يعبدونها، يصرفون عندها الزيت، يصبون عندها الزيت، يصبون عليها العسل عبادة في داخل الجزيرة. هذا الكلام تذكرونه، وكان يقول الشيخ عبد الرحيم الطحان، يعني من كان يذكر، كان يقول هذا، والناس يعني يقلبون عيونهم حيارة، هل هذا صحيح؟ يقول رأيته، هنا سفر لا ينقل، يقول رأيته بأم عيني، ذهب إليها وراها. يذكرهم بالموقف الصلح مع اليهود وأنه فاسد، يتكلم عن هذا. يقول بأن قوة الرافضة، يشير هنا إلى نقطة مهمة، أن قوة الرافضة تكمن في علاقتكم مع اليهود، فهمتم؟ قال ولذلك حتى تعرفون هذه المذكرات سخيفة، مذكرات هنفر، ربما يعرفكم بعضكم يعرفه، مذكرات سخيفة ألفها بعض الروافض ونسبها على لسان جنرال، كولونيل، جنرال ضابط بريطاني، وزعم هذا البريطاني اللي هو العميل أو المستشرق والجاسوس أنه هو الذي ربى ابن عبد الوهاب من أجل أن ينشئ الدعوة الوهابية، فهو صناعة ماذا؟ طبعا الكتاب سخيف لا قيمة له، لكن الحقيقة أنت لو تنزل في النت تجد الناس يقرؤونه، ليس سخيف، هو أدنى من أن ينسب إلى أن يكون، أنا تعجبت أن يذكره الدكتور صفر لأنه حقير الكتاب، وواضح حتى لما يذكر التاريخ لا يتكلم لا بالتاريخ الميلادي الذي يستخدمه الغربيون ولا بالتاريخ العربي الذي يستخدمه أهل الجزيرة، يستخدم التاريخ الفارسي، واضح أنه غلطان في الكتابة طلعت معه فكتب بالتاريخ الذي يعيشه الرافض الفارسي. يقول هنا، يقول بأن الناس يصدقون هذا لما يروا أفعالكم، مفهوم؟ يقال يصدقوا أن ابن عبد الوهاب والدعوة الوهابية فاسدة وعمالة لما أنتم يجدونكم من بطحين للغرب وتنفذون أوامرهم، بصدقوا أنه بالفعل أنتم على هذا المعنى. طيب يتكلم نعم هنا الكلام عن بؤر الفقر والتخلف، ما وجدت هذا فما أريد أن أعود حتى لا يذهب الوقت، صفحة 267 تذكير بالأموال وما هي فيها. طيب هكذا نكون إن شاء الله أتينا على أغلب الكتاب، على أغلب ما يعني أردت أن أبينه. هناك قضايا فكرية عامة، من يحب طلب العلم وأن يعرف قوله فيها لابد أن يعود إليها، لست شارحا لها لأنها في الصراع ربما تفيد إفادة خلفية وليست مباشرة. بس يأتي في نقطة يقول أن هذه كلمة عجيبة وقد صدق فيها، هو جابها من جانب ولكن في الجانب الآخر كل من عايش التعامل مع هذا النظام يحسه. يقول كل، هو يأتي بهذا، يقول كل من أنفقتم عليهم الأموال كانوا صاروا أعداء لكم، وإنما هم منافقون. يعني أنتم أنفقتم أموالكم، وذكر مثلا بذكر جلال الدين كشك، وإن كان في الحقيقة عليه كلام، لما ألف كتابه السعوديون أو آل السعود والحل الإسلامي، ألف كتابا يزعم مطبوع ومنتشر أنه هو يقول أعطوه 6 ملايين. هو طبعا جلال كشك معارض للناصرية وعاش في لندن، وحقيقة كتبه نافعة جدا، نافعة مهمة جدا يعني، وهو يقول أنه أعطي الأموال، ويزعم البعض أن كتابه المنشور قد سل منه أحد فصوله في قضية نقده للمشروع من جهة عدم أداء الحكمة فيه، ويذكر عن إنفاق الأموال للجيش اللبناني الأموال التي ذهبت إليهم، ذكر عن طائل ما يذكرهم بأموال ترامب، هاي الآن ترامب يصالح إيران تزيد على الكتاب. لكن الملاحظ في الحقيقة أن المال هذا يعني ما دخل في مكان إلا وفرق الناس، فرق هذا ما إلا فرق الناس لا بأس. يذكر مهم جدا، هذا يذكر في مواطن متعددة، ابعدوا عن سياسة آل زايد، لا تكونوا أتباع، يذكر بها في عدة مواطن من الكتاب، ويرى أن هذا الاستئسار لهم هذا مهلكة ومفسدة ودمار. نعم طيب خلاص يكفي هنا، ختمنا. كنت أريد أن أختم منه ماذا بعد يا دكتور سفر، هذه نتركها إن شاء الله لإجابات لطلبة العلم والمشايخ والعلماء، ماذا بعد هذا كله إلى آخره. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. كنت قد وعدت الإخوة إذا كان هناك سارة، أقول الإخوة هنا المستمعون اللي في البالتوك وكذلك الإخوة، إذا وجدنا أن في اللقاء وجدنا مجموعة من الأسئلة المهمة أن يجيب عليها عنها في لقاء قادم، أن تكون هناك أسئلة ليكون الإجابة عن هذا الكتاب، ليس إجابة الكتاب وما تكلمنا عنه، إذا وجدت أسئلة كافية لأن يكون هناك لقاء لمناقشة الأسئلة فسيكون، إن لم يكن فالكتاب القادم للمناقشة كتاب كسر الصنم للبرقعي، سنرى يعني معنى الاحتمالين، فإن شاء الله يعني ننظر أيهما أولى بالاتباع. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.